فضيلة الشيخ وفقكم الله، غير الزوجة إذا أرادت أن تحد على قريبها، غير الزوجة إذا أرادت أن تحد على قريبها 3 أيام، فهل معنى ذلك أنها تجتنب الثياب الحسنة والطيب وغير ذلك؟ نعم نعم، هذا معنى الإحداث. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.